بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضون وهو الذي في السماء قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. الله الله الله الله الله سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. الله فذرهم يا ولا يملك الذين يدعون Thank you. ربكم